بالله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث المختلف فيه في كثرة الخطأ وقلته. ومثال القسم الثالث وهو من اختلف فيه هو ممن كثر خطأه وفحش أم ممن قل خطأه. حكيم بن جبير الأسدي الكوفي فإنه قليل الحديث ولو أحاديث منكرة. قال محمد بن عبد الرحمن العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن حكيم بن جبير فقال إنما روى أحاديث يسيرة وفيها أحاديث منكرات. وقال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: كم روى؟ إنما روى شيئا يسيرا. وقال يحيى: وقد روى عنه فسأل زائدة. قد قلت ليحيى: من ترك؟ قال شعبة. قلت: من أجل حديث الصدقة. قال: نعم. ثم قال يحيى: نحن نحدث عمن دون هؤلاء. وقد خرج الترمذي حديث الصدقة في كتاب الزكاة وحسنه وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. وقد احتج به أحمد في رواية عنه وعبده بأن سفيان رواه عن زبيد مع محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وقد أنكر ابن معين وغيره حديث زبيد هذا. وقال ابن حبان في حديث حكيم بن جبير: كان غاليا بالتشيع كثير الوهم، فقد فيما يروي كان أحمد لا يرضى. وخرج له ابن حبان حديث الصدقة وقال: ليس له حق طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير. وحكيم هذا روى عنه الثوري والأحمد وزائدة وغيرهم، وتركه شعبة ويحيى وابن مهدي. وقيل إن يحيى كان يحدث عنه. وقال جوز الجاني: هو كذاب. وقد تقدم أن الترمذي حسن حديثه. وقال أحمد في رواية عنه في حديث صدقة هو حسن واحتج به. وقال مرة في حكيم: هو ضعيف الحديث مضطرب. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: في رأيي شيء ومحل الصدق إن شاء الله. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث، له رأي غير محمود. قال: وهو قريب من يونس بن خباب وثوير بن أبي خافي فاختة. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني متروك. عبد الملك بن أبي ملخص طالع في إنه لا يحتج به، متى ما وجد هذا في الإسناد فإنه يضعف. وعبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي: وممن اختلف اختلف في أمره هل هو من فحش خطأه أم لا؟ هو عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي واسم أبي سليمان ميسرة. قال: أمية بن خالد: قلت لشعبة: ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه وقلت تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدعى عبد الملك ابن أبي سليمان وكان حسن الحديث. قال: من حسنها فررت. خرجه ابن أبي حاتم العقيلي وابن عدي وغيرهم. وقال وكيع عن شعبة: لو روى عبد الملك ابن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشبعة لطرحت حديثه. وقد خرج الترمذي حديث الشبعة في كتاب الأحكام والأقضية وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. وقدم أيضا الكلام عليه وأن جماعة من الأئمة صححوا هذا الحديث، منهم ابن معين وحين رجع في ذلك وأنه قد تفرد به عبد الملك قال: عبد الملك ثقة. وتقدم أيضا حكاية قول سفيان وابن المبارك أن عبد الملك الميزان، وهذا دليل على شهرته بين هؤلاء الأئمة بالحفظ والضبط، حيث يسمونه الميزان. قد احتج بعبد الملك الشيخان وغيرهما، وهو من الحفظ والمعرفة والضبط بمكان. وقد تكلم الحافظ ابن عبد الهادي في التنقيح على حديث عبد الملك في الشفعة وبين الشعبة طعن فيه ولم يصب، وذكر أنه طعن في المتن وأن الشعبة لم يكن فقيها ولم يفهم المتن أصلا وبين ذلك. وشرح هذا المعنى أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في إعلام الموقعين. وذهب جماعة آخرون إلى تضعيف حديث عبد الملك بن شفعة، ولكن قال ابن عبد الهادي في التنقيح: كل من ضعف إنما تبع شعبة، لم يكن ضعف اجتهادا. وأما قول شعبة رحمه الله: من حسنها فررت، هذا كما قال غير واحد. شعبة كان سيء القول في عبد الملك، كما كان يحيى بن سعيد القطان سيء القول في ابن إسحاق. وكما كان جماعة أساءوا القول في عكرمة مولى ابن عباس وضعفوه. وكما تكلم العقيلي في علي بن المديني وأورده في الضعفاء، وقد صاح به الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان. نعم. وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات وأنه يرسل أحاديث يرسلها غيره. مقصود الإمام أحمد بالمنكرات أي المفاريد، كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى في حديث محمد إبراهيم التيمي: صاحب منكرات أي صاحب مفاريد. نعم. وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب تنكح المرأة على ثلاث. وقال أبو بكر بن خلاد وسمعت يحيى وهو ابن سعيد يقول: كان صفة حديث عبد الملك ابن أبي سليمان فيها شيء منقطع ويوصله وموصل يقطعه. وقد وقال أحمد: كان من الحفاظ، وكان سفيان الثوري يسميه الميزان. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن نوفل بن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان قال: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ووثقه يحيى بن معين، وسئل هو أحق إليك أم ابن جري؟ قال: كلاهما ثبتان. وقال أحمد: لكن ابن جري في عطاء أوثق من عبد الملك. ومثالنا أعلن رواية عبد الملك سفعاء الخدين لمخالفته لابن جريج، قدمنا ابن جريج عليه. نعم. وقال أحمد: هو يخالف ابن جريج في أحاديث، وابن جريج عندنا أثبت منه، وخرج له مسلم. وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة، لأن شعبة هو من مذهبه أن من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم نفسه فيتركه ترك حديثه. وقد ذكرنا ذلك عنه فيما تقدم. وروى نعيم بن حماد عن ابن مهدي عن شعبة أنه سئل عن من يستوجب الترك، قال: إذا أكثر عن المعروف عن المعروفين ما لا يعرف، أو تمادى في غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه، أو كذاب وسائر الناس فروي عنهم. وخرج أبو بكر بن الخطيب بإسناده عن ابن معين أنه سئل عن رجل حدث بها حديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث: إن هو رجع عنها وقال: ظننتها، فأما إذا أنكرتموها وردتموها علي فقد رجعت عنها. فقال: لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذاك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه. فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه على أحد فلا. فقيل ليحيى: فما يبريه؟ قال: يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، وقد شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس، ويرجع عنها وإن لم يخرجه فهو كذاب أبدا. وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن المبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع، وعن أحمد أن الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل، محمد بن عبيد الله العرزمي. وأما محمد بن عبيد الله العرزمي الذي روى عنه شعبة وروى عنه سفيان أيضا فهو ابن أخي عبد الملك ابن أبي سليمان المذكور قبله، وكان شريك ينسبه إلى جده تدليسا فيقول: حدثنا محمد بن أبي سليمان، وقد تركه ابن المبارك، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال: قال يحيى سألته فجعل لا يحفظ ما فأتيته في كتاب فجعل لا يحسن يقرأ. قال وكيع: هو رجل صالح ذهبت كتبه فكان يحدث حفظا فمن ذاك أوتي. وقال ابن الميت فهو رجل صدوق ولكن ذهبت كتبه كان غدير الحفظ. فقال ثم فمن ثم أنكرت على أذكرت حديثه وضعفه ابن معين وقال ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال الفلاس والنسائي متروك الحديث. وقال ابن عدي عامة رواياته غير محفوظة. وقال ابن حبان كان صدوقا إلا إن كتب إلا أن كتبه ذهبت. وكان غدير الحفظ فجعل يحدث من حفظه ويهن. فكثر المناكير في رواياته. وأبو الزبير المكي وأما أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي فإن شعبة ترك حديثه واعتل بأنه رأه لا يصلي وبأنه رأه يزن ويسترجح في الميزان في الوزن وبأن رجلا أغضبه فافترى عليه وهو حاضر. هذا مما أيضا لم يوافق الأئمة شعبة عليه. أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي ثقة كان من أحفظ الناس في حديث جابر قد احتج به الإمام مسلم وأهل السنن وعلق له البخاري. وأما ما ذكره عنه شعبة فهذا ليس بقادح فشرح غير واحد من الحفاظ ما ذكر الشعبة وتحول لأبي الزبير. مسألة الميزان قال جماعة لأنه زاد فيه لم ينقص وأيضا لم يثبت هذا من وجه واضح وما هو المقصود. أما كون رأى لا يحسن يصلي فهذا قد استبعده غير واحد من الأئمة فإن أبا الزبير كان من الملازمين لجابر والضابطين لحديثه وهديه وسمته وخاصة أن أبا الزبير مكي وكان أهل مكة من أحسن الناس اقتداء لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة وفي صدر أبي الزبير عن جابر 400 حديث والله لا تحدثت عنه حديثا أبدا ولم يذكر عليه كذبا ولا سوى حفظ وقد اختلف العلماء فيه. قال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن أبي الزبير فقال قد روى عنه قوم واحتملوه روى عنه أيوب وغيره إلا أن شعبة لم يحدث عنه فقلت هو لين الحديث فكأنه لينه. قلت هو أحب إليك أو أبو نضرة أو أبو نضرة بنضرة. أو أبو نضرة. قال أبو نضرة أحب إلي. انتهى. وتكلم فيه أيوب أيضا. قال ابن المديني حدثنا سفيان وتحدثنا أيوب حدثنا أبو الزبير وهو أبو الزبير يغمزه كذا. أخرجه العقيلي من طريق البخاري عن علي وهذا خلاف ما فسر به الترمذي أنه على حفظه وإتقانه. وخرج ابن عدي هذا الأثر من طريق الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان وعنده قال سفيان هذه نقيصة. وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ كتاب الترمذي. وقال عبد الله بن أحمد قال أبي كان أيوب يقول حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير. قلت لأبي كأنه يضعفه قال نعم. وخرج العقيلي من طريق أبي عوانة قال كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب فحدثنا أبو الزبير بحديث فقلت لأيوب تدري ما هذا؟ وقال هو لا يدري ما حدث أدري هذا. وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه لأنه كان يقويه لا أنه كان يقويه. وخرج العقيلي من طريق أبي داود أن أنبأنا رجل من أهل مكة قال ابن جريج ما كنت أرى أن أعيد حتى أرى حديث أبي الزبير يروى. ومن طريق نعيم بن حماد بن حماد قال سمعت سفيان يقول حدثني أبو الزبير وهو أبو الزبير كأنه ضعيفه. وروى عبد الجبار ابن العلاء حدثنا ابن عيينة حدثني عمرو بن دينار وأبو الزبير وعمرو بن دينار أوثق عندنا من أبي الزبير. وقال ابن خراش وحدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو عاصم سمعت ابن جريج يقول إن أبا الزبير اتخذ جابرا مطية وقد وثقه ابن معين. وقال أحمد في رواية ابن هانئ وهو حجة احتج به وقال يا ابن يحيى يا ابن عطاء المكي حدثنا ابو الزبير المكي اكمل الناس عقلا واحفظه. وقال ابن عدي اكتفى بابي الزبير صدقا ان يحدث عنه مالك، فان مالكا لا يحدث الا عن ثقه، ولا يعلم احدا من الثقات تخلف عنه الا وقد كتب عنه وهو في نفسه ثقه صدوق لا باس به. انتهى. خرج حديثه مسلم وخرج له البخاري مقرونا. اقسام الحديث عند الترمذي.